بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. في هذا الدرس أستضيف وإياكم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا وباسمي أن أستهل لقاءنا مرحبا بشيخنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا والإخوة المشاهدين. أيضا أستضيف جمعا من الإخوة من طلبة العلم، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الذي من خلاله أسعد باستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم، أو من خلال الاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. كنا وإياكم بالأمس قد وقفنا في باب صلاة الجمعة، واليوم بإذن الله نستكمله مع شيخنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد. كان الحديث الدرس الماضي عن صلاة الخوف وعن بعض مسائل الجمعة، واليوم بإذن الله تعالى وبتوفيقه سنستكمل مسائل باب الجمعة مع الاختصار، لأن باب الجمعة باب طويل، ولكن لقصر الوقت ولأن المؤلف أيضا اقتصر الكلام في موضوع مسائل الجمعة، سنسير على ضوء ما سار عليه مع التعليق اليسير على ما يرى أن الحاجة داعية إلى ذلك. كان جزءا من الحديث بالأمس عن شروط وجوب الجمعة، وعرفنا هذه الشروط، واليوم سيكون الحديث أو سيكون جزء من الحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة، وفرق بين الموضوعين. شروط وجوب الجمعة المراد بها الشروط التي تلزم، التي يلزم توافرها لوجوب الحضور إلى الجمعة، وإذا تخلف شرط منها فإن المتخلف عن الجمعة لا يأثم. أما المبحث الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله في شروط صحة الصلاة، فالمراد الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن الصلاة أي صلاة الجمعة لا تصح، لا بد إما من إعادتها أو من الصلاة بدلها ظهرا. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. نسمع الآن من الشيخ معمر ثم نعلق بما ييسر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. طيب، هذا هو الجزء الذي خصصه المؤلف للحديث عن شروط صحة صلاة الجمعة، وكما تلاحظون ذكر تقريبا 4 شروط. هناك شروط أخرى أيضا لم يذكرها المؤلف، ومن المستحسن أن نمر عليها ولو سريعا. من هذه الشروط التي يبدأ بها الفقهاء رحمهم الله شروط صحة صلاة الجمعة إذن الإمام. إذن الإمام يعني هل يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يأذن بإقامتها إمام المسلمين أو لا يشترط ذلك؟ والمراد بالإمام من له السلطة العليا في البلد، سواء سمي خليفة أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، وله أن ينيب من يتولى الإذن في ذلك، وله أن ينيب من يتولى الإذن في ذلك سواء كان شخصا أو جهة معينة. وفي الغالب في العصر الحاضر أن شؤون المساجد وكل أمرها إلى جهة معينة في البلد أو إلى شخص يقوم على هذه الجهة أو على تلك، إما دار الإفتاء أو إدارة المساجد أو من يخصص من قبل الإمام للإذن في ذلك. طيب، هل إذن الإمام أو من أنابه في ذلك شرط لإقامة صلاة الجمعة وبالتالي شرط أيضا لصحة الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن ذلك شرط، وبالتالي فكل جمعة تقام بدون إذن الإمام فهي غير صحيحة والصلاة أيضا غير صحيحة. ومنهم من يرى أنه لا يعتبر إذن الإمام في إقامة الجمعة، لا يعتبر إذن الإمام في إقامة الجمعة مطلقا. ومنهم من يفصل قال أما بالنسبة للجمعة الأولى في البلد فهذه ليس من صحة إقامتها إذن الإمام، يعني لا يشترط، ليس من شرط صحتها إذن الإمام. وأما تعدد الجمع في البلد فلا بد فيه من الإذن، لأنه لو فتح الباب لضاعت الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة. الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة أن يجتمع أهل الأحياء في مجتمع أكبر من أجل أن تتحقق الفوائد المرجوة والحكم الملاحظة في تشريع الجمعة. إنما لو فتح الباب لأصبح كل أهل حي يقيمون الجمعة في مسجده، وبالتالي تتعدد الجمعة كثيرا ولا يكون هناك فرق بين الجمعة والجماعة، ولا يكون هناك فرق بين الجماعة وهي اجتماع مصغر وبين الجمعة وهي الاجتماع الأكبر. ويراد من الجمعة أن تحقق أو أن يتحقق فيها اجتماع أكبر كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. وهذا الرأي الأخير في ما يظهر رأي سديد وقوي، وعلى هذا نقول إنه بالنسبة لتعدد الجمع هذا لا بد فيه من الإذن، إنما بلد واحد والجمعة الواحدة التي تقام فيه وهم مستوطنون فعليهم أن يقيموا الجمعة ولو لم يأخذوا إذنا من الإمام في ذلك. دخول وقت صلاة الجمعة هذا هو الشرط الثاني، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فعلها في وقتها. ونلاحظ هنا أن تعبير المؤلف دقيق، أدق من قولنا دخول وقت صلاة الجمعة، أدق من قولنا دخول وقت صلاة الجمعة. لماذا؟ قال لأن الجمعة بالذات لا يجوز فعلها إلا في وقتها، وإذا خرج وقتها فإنها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا، بخلاف الأوقات الأخرى، بخلاف الصلوات الأخرى، فإذا فات وقتها تصلى على هيئتها قضاء، تصلى على هيئتها قضاء ولو كان في خارج الوقت. إنما الجمعة لا، لا بد أن تؤدى في وقتها، وبناء عليه فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا بعد وقتها. فإذا خرج وقتها وهي لم تصلى فإنها تصلى ظهرا لا جمعة. ما هو وقت الجمعة؟ المؤلف قال فعلها في وقتها ولم يبين أو يحدد الوقت، بناء على أن المؤلف أو العمدة كتاب مختصر، وكأن المؤلف رحمه الله يقول من أراد التوسع فليرجع إلى الكتب الأوسع. طيب، أما آخر وقت صلاة الجمعة فهو محل اتفاق، محل إجماع لا خلاف فيه بحمد الله، نهاية وقت صلاة الجمعة لا خلاف فيه، فقد اتفق أو أجمع العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، هو وقت آخر وقت صلاة الظهر، يعني حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وهذه القضية قررناها في أوقات الصلوات سابقا. وأما أول وقت الجمعة فهو محل خلاف، أول وقت الجمعة محل خلاف، فقيل إن أول وقتها من أول وقت صلاة العيد، يعني من حين ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني من حين أن ينتهي وقت النهي المصاحب لطلوع الشمس. وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر أخرجه الدارقطني رحمه الله. قالوا وهذا الكلام دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على أن صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال. استدلوا على ذلك أيضا بحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. الحديث رواه مسلم، وقالوا هذا دليل على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال. كذلك حديث سلمة ابن الأكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه. قالوا هذه الأحاديث ونحوها مما لم يذكر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال، مثلها أيضا حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يلاحظ أن مجموع هذه الأحاديث يدل على التبكير بصلاة الجمعة وأنه قريبا من الزوال، ولكن ليس فيها دليل على أن صلاة الجمعة تصلى من حين ارتفاع الشمس قدر رمح أو قدر رمح، ما فيها دليل أبدا. ولهذا القول الثاني أن وقت الجمعة يبتدئ من قبيل الزوال بساعة. وقالوا وهذه الأحاديث كحديث جابر وحديث سلمة وحديث سهل تدل على هذا، تدل على أن الرسول كان حين ينتهي من الصلاة يبدأ الزوال، فمعنى أن واستدلوا أيضا بحديث التبكير من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة، والخامسة بيضة، فإذا حضر الإمام إلى آخره. فقالوا إن حضور الإمام في الساعة السادسة، لو قسمنا الوقت من حين طلوع الشمس إلى دخول الإمام نجده الجزء الذي يعادل هذه الأقسام الخمسة، يعني الساعة السادسة قبيل الزوال، كأنه قسم الزمن من حين طلوع الشمس إلى حين الزوال بست ساعات. ووقت الجمعة يبتدي من الساعة السادسة بناء على هذا التقسيم، أو بناء على هذا التقدير، أو التقدير الوارد للساعات، التقدير الوارد للساعات في هذا الحديث، إضافة إلى هذه الأحاديث المذكورة. القول الثالث في المسألة أن وقت الجمعة يبتدئ مثل وقت الظهر، أن وقت الجمعة مثل وقت الظهر يبتدئ من حين الزوال، من حين الزوال. وهذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي جماهير أهل العلم، هو رأي الحنفية والمالكية والشافعية. ويستدلون على ذلك بحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وأجابوا عن الأحاديث السابقة بأن المراد التبكير بالصلاة عند أول الزوال. ومع هذا نقول الأحاديث الواردة واضحة الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاة الجمعة قرب الزوال، ولكن لا دلالة فيها على أن وقت الجمعة يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ولم يرد أن الرسول أو أحد من الصحابة صلى الجمعة قبل، يعني حين ارتفاع الشمس قيد رمح أو في أول النهار. والأحوط وما فيه خروج من الخلاف أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، تمشيا مع رأي الجماهير، ولأنه يعني لا فرق كبير. ولكن لو صلى الإنسان أو أحد الأئمة قبيل الزوال فلا يعني ينكر عليه في ذلك، لما دلت عليه هذه الأحاديث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الجمعة قبل أو قبيل الزوال. هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، وهو فعلها في وقتها، فعلها في وقتها. وقلنا بناء على هذا أن الجمعة لا تصح لا قبل الوقت ولا بعد الوقت على الخلاف المذكور آنفا، هل الوقت يبتدي من الزوال أو من قبيل الزوال أو من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال في قرية، في قرية، يعني من شرط صحة الجمعة أن تقام في قرية، والمراد القرية هنا البلد، بغض النظر عن كونها قرية بالمصطلح المعروف أن البلد الصغير أو أنها أكبر من ذلك، يعني القرية في الاصطلاح الشرعي أعم من أن تكون بلدا صغيرا، واسأل القرية التي كانوا فيها. القرية يطلق على البلد عموما سواء كان كبيرا أو صغيرا. طيب، إذن من شروط صحة صلاة الجمعة أن تقام في بلد، أن تقام في بلد مبني من بناء يعني معروف أنه يبنى للسكن على الدوام، ويخرج بذلك المساكن التي تبنى يعني مؤقتا متنقلة، مثل الخيام ومثل بيوت الشعر وما أشبهها، ممكن يقال الآن البيوت الجاهزة التي تنقل وتوضع في بعض الأماكن، هذه يعني لفترات محددة ومعينة وقصيرة. فأصحاب هؤلاء المساكن المؤقتة لا تجب فيهم الجمعة، ولو صليت في هذه الأماكن بناء على هذا فإنها لا تصح. وهذا قريب من الشرط الذي بعده، بل هما متلازمة، بل الشرطان متلازمة. قال وأن يحضرها من المستوطنين بها، أي بالقرية السابقة، أربعون، هذا في العدد. وهذا أيضا قريب من الذي ذكرناه في الدرس الماضي شرطا لوجوب الجمعة، وهو الاستيطان، أن يكونوا مستوطنين. ويلزم من المستوطن أن يكون هناك بلد يستوطن فيه، أن يكون هناك بلد مسمى باسم واحد يستوطن فيه. طيب، إذن أن تقام في قرية أو بلد يستوطنه 40 من أهل الوجوب سكنى دائمة لا يضعنون. طيب، قال 40، يعني يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل الوجوب، يعني من المستوطنين، ويخرج غير المستوطنين مثل المسافرين أو من أهل البوادي الذين يسكنون بيوت الشعر وغيرها لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. ما هو الدليل على أن يشترط هذا الشرط 40؟ جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: مضى في السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. هذا هو العمدة أو عمدة من استدل بأنه يشترط في إقامة الجمعة ولصحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل الوجوب. مضى في السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، ولكن هذا الحديث ضعيف. هذا الأثر عن جابر لم يعني ليس بالقوي، ولهذا أيضا يستدلون يعني آثار أخرى أو بأحاديث أخرى ليست قوية، كلها ليست قوية كما سيأتي بعد قليل. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذين الشرطين اختلافا كثيرا، فقيل باشتراطهما وهو المذهب، بل هو ومذهب الشافعية أيضا، مذهب الحنابلة والشافعية أنه يشترط 40 لإقامة الجمعة وصحتها، وقيل يشترط حضور 12 رجلا فقط، وهذا هو مذهب المالكية. استدلوا على ذلك بحديث جابر عند مسلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم يصلون، يعني فيما معناه حضرت عير تجارة وانصرفوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يخطب ولم يبق إلا 12، وهذا هو المشار إليه بقول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ذا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قالوا كونوا بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 12 رجل وصحت الجمعة دليل على أنها تصح ب12 رجلا، ولكن هذا أيضا لا دليل فيه على الوجوب، لأن يعني اتفاق، هذا اتفاق وافق أنهم 12 لا يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب. فيه قول آخر أنه يشترط 4 رجال وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام وثلاث معه، وقالوا الإمام لا يحسب والجماعة أقلهم 3. في قول ثالث أنه يشترط حضور 3 إمام ومستمعا، وقالوا هؤلاء هم أقل الجمع، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله هو الأرجح لما يأتي. أولا أنه لم يثبت في حديث صحيح ما يدل على اشتراط عدد معين، وما ذكر إما غير صحيح وإما لا يدل على الوجوب. أيضا في ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا يدل على وجوب الجماعة على 3 وكذلك الجمعة، الجمعة مثل الجماعة. مما يؤيد هذا القول كما قلت أنه لم يثبت في العدد شيء، يقول ابن حجر رحمه الله: لا يصح في عدد الجمعة في شيء، ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من 40، وقال بعضهم أيضا عبد الحق الأشبيلي لا يثبت في العدد حديث. وقال النووي رحمه الله أو حكى النووي إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها، ولكن لا يعني لم يرد تحديد عدد معين بأربعين أو أكثر من ذلك. نخلص من هذا إلى أنه لا يشترط هذا العدد المذكور الذي ذكره المؤلف وهو أربعون، وإنما يكفي ولو ثلاثة لإقامة الجمعة إذا كانوا مستوطنين ببلد يشمله اسم واحد. قال وأن يتقدمها خطبتان، وأن يتقدمها خطبتان، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، أن يتقدمها خطبتان. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب خطبتين للجمعة قبل الصلاة، وقد كثرت الأحاديث التي تدل على ذلك. أيضا يدل على ذلك كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن يعني أن الجمعة إنما جعلت ركعتين من أجل الخطبتين، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ونحو ذلك من الأحاديث التي توجب الإنصات الخطبة. قالوا إن وجوب الإنصات للخطبة دليلا على أن الخطبة واجبة. أيضا مما يؤيد هذا أنه لو لم يجب للجمعة خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، وحينئذ لا تتحقق الحكمة التي شرعت من أجلها الجمعة، لأن يعني من الحكم أو من أهم الحكم في الجمعة هو اجتماع الناس واستماعهم إلى الخطبة، إلى الذكر وإلى الموعظة وإلى التذكير بالله عز وجل والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. بعد هذا استطرد المؤلف رحمه الله تعالى للخطبة نفسها أو للخطبتين فذكر ما يشترط لهما. قال في كل خطبة حمد الله، وهذه من شروط يجعلها بعض أو كثير من الفقهاء شروط للخطبة، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، أربع شروط يجعلها الفقهاء رحمه الله أو كثير من الفقهاء شروطا للخطبة، ويستدلون على ذلك بأدلة، بعضها واضح الدلالة وبعضها يعني ليس صريحا في الدلالة على الشرطية. في ذلك حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، وفي ذلك أيضا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنه لا يذكر الله تبارك وتعالى في مقام في شأن إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأذان. وقراءة آية، وقد ورد عدة أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطب آيات، بل أحيانا يقرأ سور. والوصية بتقوى الله عز وجل قالوا لأن هذا هو القصد الأساس من الخطبة، التذكير والموعظة والوصية بتقوى الله عز وجل. وأيضا قالوا أضاف بعضهم إلى ما ذكره المؤلف هنا حضور العدد المشترك للجمعة، يعني كما يشترط العدد الذين يقولون أربعون، قالوا أيضا يشترط للخطبة لسماع أو للخطبة أن يحضرها أو أن يسمع الخطيب أربعون، وسبق أن هذا الشرط محل نظر. على القول بأن يشترط ثلاثة أيضا لا بد أن يحضر الخطبة ثلاثة، لأن الخطبتين بدل عن الركعتين. ثم واصل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن سنن الخطبة، سنن الخطبة يعني هناك أربعة أمور ذكرها وأضاف إليها آخرون حضور العدد، من الشروط. وهناك أمور من السنن أو من المستحبات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نسمعها. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس، وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. طيب هل نشوف السنن ثم نذهب إلى الصلاة؟ سنن الخطبة. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، لأنه كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف، مما تواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ومثله كل موضع عالم. والسلام، السلام على الناس إذا صعد وجلس أو قبل أن يجلس، يتجه الإمام إلى المأمومين ويسلم عليهم. وقد جاء في ذلك حديث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم. والحديث رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف، حديث ضعيف، ولكن يعني يستدل على ذلك بعموم تأكيد على السلام عند الحضور، يعني عندما يحضر شخص سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يسلم على من يأتي إليهم. ولا شك أن الإمام قد جاء وأقبل على الناس، فيدخل ضمن التشريع العام في السلام، إضافة إلى هذا الحديث، والأصل في السلام يشهد له. قال: ثم جلس. وأما الجلوس فقد ثبت في أحاديث الجلوس للخطبة قبلها وأثناء الخطبتين، يعني بين الخطبتين، هذا ثابت فيه أحاديث، منها حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود وغيره، وهو حسن. وأيضا في ذلك حديث جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهذا الحديث في مسلم. فقضية الجلوس للخطبة قبلها وبعد أو بين الخطبتين هذا ثابت في أحاديث صحيحة كما سمعت. قال: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. نعم وصل. طيب أحسن الله عليكم شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. طيب. هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. يكثر يعني السؤال عنها وتدعو الحاجة إلى معرفتها، ولهذا بينها. من هذه المسائل: أولا بيان عدد ركعات الجمعة، وقال إنها ركعتان، وأنه يجهر فيهما بالقراءة، وهذا خلاف المعهود في صلوات النهار. معروف أن صلاة النهار سرية ولا لا، وصلاة الليل جهرية، هذه في الصلوات المفروضة. صلوات النهار سرية، ولهذا صلاة العصر الظهر والعصر سرية، وصلوات الليل اللي المغرب والعشاء والفجر جهرية. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن ما شرع الاجتماع الكبير له يجهر فيه بالقراءة ولو كان في النهار. ولهذا نلاحظ الجمعة لأنه يجتمع لها اجتماعا كبيرا يقرأ يجهر فيها بالقراءة، صلاة العيدين كذلك، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف. فهذه من الأمور أو من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. ومن الحكم التي تلمسها بعض العلماء رحمهم الله في ذلك، قالوا إن من شأن الاجتماع الكبير أن يسمع المجتمعون الصلاة، أن يسمع المجتمعون الصلاة وأن يشعروا بالاجتماع وبالفائدة من هذا الاجتماع والاتحاد والاستماع إلى شخص واحد يبين لهم ويفيدهم وينصحهم ويعظهم. طيب، من المسائل التي يعني يسأل عنها أو الناس بحاجة إلى معرفتها: من أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. هذه المسألة متى تدرك الجمعة؟ متى تدرك الجمعة؟ هل يشترط لإدراك الجمعة أن يدرك الركعتين جميعا، أو أن يدرك الخطبتين والركعتين، أو يكفي أن يدرك ركعة، أو يكفي أن يدرك الإمام قبل السلام؟ قبل السلام المؤلف قال: من أدرك معه أي مع الإمام منها من صلاة الجمعة ركعة واحدة أتمها جمعة، يعني أدرك الجمعة، وبالتالي يأتي بركعة واحدة، يأتي بركعة واحدة ويكون قد أدرك الجمعة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي ذلك أيضا حديث أعم من ذلك في كل صلاة، أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، والجمعة صلاة من الصلوات. وهذا الحديث هو: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يعني عندنا حديثان في هذا: حديث عام لكل صلاة وهو أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والحديث الثاني خاص للجمعة وهو حديث أبي هريرة: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن كما في رواه الغليل. قوله: وإلا أتمها ظهرا، هذا مفهوم الكلام، مفهوم أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة، معنى من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة، وإنما يتمها ظهرا فتكون له ظهرا. وهذا هو معنى قولهم: من لم يدرك ركعة مع الإمام من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يتمها ظهرا، وعليه أن يتمها ظهرا. وعلى هذا نقول: لو أتى إنسان أو شخص إلى صلاة الجمعة في المسجد ووجد الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، رفع من الركوع في الركعة الثانية، فهل يكون قد أدرك الجمعة أو لا؟ فاتته الجمعة، لأن انتهى، لأن تفوت الركعة لفوات الركوع. إذا رفع الإمام من الركوع فقد فاتت الركعة، فاتت الركعة. هذا في جميع الصلوات، ليس فقط في صلاة الجمعة، تفوت الركعة بفوات الركوع، وتدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، سواء كانت الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة إلى آخره. إنما الصلاة نفسها ما تدرك إلا بإدراك ركعة، ولا يتم إدراك الركعة إلا بإدراك ركوعها، ولا يتم إدراك الركعة إلا بإدراك ركوعها. طيب، ينبغي التنبيه هنا على أنه أي الشخص المأموم أيا كان، إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فيلحق به وينويها ظهرا، لا ينويها جمعة، وإنما ينويها ظهرا، خروجا من خلاف من قال أنه يشترط أن ينوي ظهرا وإلا لا تصح ظهرا ولا جمعة. لو نواها جمعة فإنها لا تصح جمعة لأنه لم يدركها، ولا تصح ظهرا لأنه لم ينويها. ولهذا نقول: يتأكد إذا وجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية أن يلحق به وأن ينويها ظهرا ويتمها أربعا بعد أن يسلم الإمام. قال وكذلك إذا نقص العدد بناء على ما يعني ما اشترطه المؤلف من أنه يشترط 40، يقول لو نقص العدد أثناء الصلاة فيتمها ظهرا لا جمعة، بناء على ما رجحه بعض المحققين من أن الجمعة تقام بثلاثة إذا نقصوا عن ثلاثة يسري الحكم. قال أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، لأن كما قلنا في بداية الحديث عن الوقت إن الجمعة لا بد أن تصلى في وقتها، فإذا خرج وقتها فإنها لا تعاد جمعة وإنما تصلى ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. وإن خرج الوقت وقد صلى ركعة أتموها جمعة لما سبق من أنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة. يعني استدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة، وبالتالي تكون الجمعة قد فاتت فتصلى ظهرا. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تعدد الجمع في البلد الواحد، مسألة تعدد الجمع. الأصل أن لا يقام في البلد إلا جمعة واحد، هذا هو الأصل، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. ولهذا قال ولا يجوز أن يصلى في مصر يعني في البلد أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر من ذلك. يعني الأصل أنه لا يجوز تعدد الجمعة، ومن هنا جاء الإذن الذي اشترطناه في التعدد، أن لا تتعدد الجمع إلا عند قيام الحاجة الماسة إلى التعدد، كما إذا كان المسجد لا يستوعب، أو إذا تباعدت المدينة وأصبح يشق على من بالجانب البعيد الآخر من في الشمال أن يأتوا إلى المسجد الذي في الجنوب أو العكس. يعني إذا تباعدت البلاد أو البلد تباعدت جهاته وكثرت أحياؤه وأصبح من الصعوبة بمكان أن يصلوا في مسجد واحد لكثرتهم وعدم استيعاب المسجد لهم أو للمشقة الشديدة التي تنالهم في بعد أمكنته. وقد درج المسلمون في تاريخهم فيما بعد على تعدد الجمع لشدة الحاجة إلى قيام إلى إلى إلى إلى تعدد الجمع. ولهذا يقول لأن فعلت الأمصار العظيمة في جوامع في بلدان كثيرة من غير نكير، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسنونات أو ما يسن لصلاة الجمعة أو ما يسن لحضور الجمعة. نسمع يا شيخ. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويباكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لك يباكر ولا يبكر؟ لا عندي يباكر لكن على الصح يبكر. يبكر طيب. يبكر والنسخة اللي معي مصححة طيب ومحققة. ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. طيب. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. غسل الجمعة سبق الحديث فيه عندما في باب الغسل أن تحدثنا هناك عن الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، وقلنا إن من أهم الأغسال المستحبة غسل الجمعة، وغسل الجمعة يعني اختلف في حكمه، الجمهور على أنه سنة واستدلوا على أنه سنة بعدة حديث، منها لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر فيما استطاع من طهر ويدهن من دونه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وأيضا من الأدلة على عدم الوجوب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الحديث حديث حسن، وغير ذلك من الأحاديث. يعني فيها أحاديث كثيرة ترغب في غسل الجمعة وتؤكد عليه، ولكن أن لا يعني فيها دلالة على عدم الوجوب، فيها دلالة على عدم الوجوب. في بعض أهل العلم من يرى أن غسل الجمعة واجب، ويستدلون على ذلك بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا، رواه مسلم. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأن في هذا الحديث قرن الغسل بما اتفق على أنه ليس واجبا وهو السواك والطيب. على كل حال يعني الذي عليه الجماهير، وهو الذي في الحقيقة تدل عليه الأدلة، أن الغسل سنة مؤكدة وليس بواجب، سنة مؤكدة وينبغي عدم تركه وعدم تركه، ولكن ليس بواجب. يعني معناه أن لو تركه الإنسان لا يأثم، لو تركه الإنسان لا يأثم، ولكن لا ينبغي تركه لأن لكثرة الأحاديث التي تحث عليه، وخروجا من خلاف من أوجبه، وخروجا من خلاف من أوجبه. ولا شك أن تشريع الغسل للجمعة فيه من الحكم والفوائد والمنافع الشيء الكثير، قد أشرنا إلى هذا في درس الغسل. نعم، قلنا أن هذا اجتماع كبير يجتمع له الناس، مختلف المشارب ومختلف يعني الصفات والهيئات، منهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم العامل ومنهم غير العامل ومنهم الذي يتعرض لشيء من يعني ما يجعل له رائحة وما أشبه ذلك. ولا شك أن الغسل يذهب هذه الأشياء، وكذلك الطيب ولبس أحسن الثياب. فإذا اجتمع الناس واجتمع أهل الأحياء وأصبح هذا الاجتماع نظيفا ورائحة من فيه طيبة، ولا يوجد في المسجد روائح مزعجة أو كريهة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أدعى إلى هذا الاجتماع، وأدعى أيضا إلى سماع الخطبة، وأدعى أيضا إلى الخشوع في الصلاة، وأدعى إلى الاستفادة من هذا الاجتماع. أما إذا وجد في هذا الاجتماع ما يقلق وما يعكر صفو هذا الاجتماع من الروائح المزعجة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا له تأثير. ومن هنا جاء التأكيد على قضية الغسل للجمعة. قال ويلبس ثوبين نظيفين، نعم كما جاء في الحديث، يعني أشار في الحديث إلى ذلك، ويتطيب ويبكر إليها. وفضيلة التبكير إلى الجمعة هذا جاء في أحاديث، في أحاديث أكثر من حديث، من حديث أبي هريرة المشهور، حديث الساعات والبدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة، هذا معروف وقد ذكرناه في بداية الحلقة. وأيضا في أحاديث أخرى، من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره. فالمقصود أن التبكير إلى الجمعة فيه فضائل عديدة وفيه ثواب جزيل، ويكفي حديث أبي هريرة في ذلك، إضافة إلى ما يترتب على التبكير من عبادات تحصل للمبكر، صلاة فيحصل له الصلاة، الجلوس في المسجد، قراءة القرآن، الاستغفار، الدعاء، انتظار الصلاة، خيرات. ويترتب على هذه العبادات المتعددة في هذا اليوم الفضيل الذي في ساعة الإجابة يعني أجور عظيمة، لهذا حري بالمسلمين أن يحرصوا على هذا الأجر الكبير وهذه الفضيلة العظيمة وهذا التبكير. للأسف الشديد الآن في هذا الزمن قل الاهتمام بهذا الجانب، ولهذا تجد يعني لا يحضر الإمام أحيانا وما في المسجد إلا صف أو صفين، وهذا لا شك أنه تفريط بفضائل وبأجور عظيمة، تفريط ظاهر واضح. وأذكر في قبل سنين أن تأتي المسجد بعد الأذان الأول تكاد لا تجد مكان في الصفوف الأولى، ربما قبل الأذان الأول، الآن بعد الأذان الثاني بعد أن يحضر الخطيب الصف الأول فيه فرج، وهذا لا شك أنها تفريط كبير جدا جدا يعني، وإجمال لهذه السنة التي كان السلف يحرصون عليها شد الحرص. كان أعرف أن في كبار السن كان يصلي الفجر ويجلس في المسجد ثم يذهب فقط لقضاء الحاجة والوضوء وتناول ما يتيسر من الطعام ثم يرجع كل يوم يوم الجمعة إلى ما بعد الصلاة في المسجد. بينما الآن ننظر إلى حال ليلة الجمعة سهر، وربما سهر ضعفنا وياكم على معاصي وعلى آثام، ونوم في النهار إلى ما بعد الأذان الأخير، بل إن كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا بل كثير من كبارنا ربما تفوتهم صلاة الجمعة بسبب النوم لأنهم سهرانين إلى أول النهار. وهذا الحقيقة خطأ كبير، يعني ينبغي أن يتنبه المسلمون لهذا الأمر، هذا تفريط. وهذا التفريط ليس فقط تفريط في التبكير إلى الصلاة وما يترتب على هذا التبكير من فضائل وثواب عظيم وعبادات متنوعة تحصل للمبكر إلى الجمعة كما أشرت إليه قبل قليل، وإنما يصل إلى تفويت الواجب العظيم وهو الصلاة. يعني هذا يعني وصل الأمر إلى مرحلة الخطر، وصل الأمر إلى مرحلة الخطر، إلى الحد الأحمر، إلى الفاصل الخطير اللي هو فوات الجمعة. والجمعة واجب عظيم من آكد فروض الإسلام. قال: فإن جاء والإمام يخطب، يعني إذا دخل المأموم ومن يريد الصلاة مع الإمام الجمعة وهو قد ابتدأ الخطبة لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. وهذا في حديث، في حديث صحيح بل هو متفق عليه، وهو حديث جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت يا فلان؟ يقول له صلى الله عليه وسلم، قال: لا. قال: فصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم ثم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما، وليوجز فيهما. يعني من هذا الحديث نستفيد أن من دخل المسجد والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يخفف فيهما. لماذا؟ لأن عندنا الخطبة، والخطبة يجب الإنصات لها، فهذا الإيجاز من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. أيضا الحديث يدل على تأكيد هاتين الركعتين حيث قدمتا على السماع، مع أن السماع الخطبة والإنصات لها واجب. مما ينبغي أن ننبه له في هذا المقام أنك تجد أحيانا لما يدخل الإمام ويجلس للأذان، يجلس الإمام ويقوم المؤذن يؤذن ويدخل الناس، وغالب الناس للأسف الشديد في هذا الزمن كما أشرت قبل قليل لا يأتون إلا مع الأذان الأخير، لا يأتون، ولهذا تجد الكثرة الكافرة من المصلين يدخلون وهو يؤذن فيقفون ينتظرون انتهاء الأذان ثم بعد انتهاء الأذان يؤدون الركعتين. والذي ينبغي في هذه الحالة أن يبادر بأداء الركعتين ولو فاته متابعة المؤذن، لأن متابعة المؤذن سنة وسماع والإنصات للخطبة واجب، ولهذا ينبغي أن يفعل السنة أثناء الأذان، يعني ينبغي أن يؤدي الركعتين أثناء الأذان ولو فات عليه متابعة المؤذن من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة الذي هو واجب. هنا قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من يكلمه. جاءت حديث عديدة حقيقة في وجوب الإنصات، في وجوب الإنصات الخطبة وفي عدم جواز الكلام أو اللغو أو حتى مس الحصى، وهذا فيه التنبيه والتأكيد على أهمية هذه الخطبة، وأنه يتأكد على من يحضرون إلى المسجد لأداء هذه الصلاة ولسماع الخطبة أن يستفيدوا من الخطبة، لأنه إذا كان الإمام يخطب وكل منشغل بنفسه أو منشغل من بجانبه أو يكلم هذا أو يحدث هذا أو حتى يقرأ ويسبح أو يستغفر وما أشبه ذلك، يفوت المقصود من الخطبة، لأن المقصود من الخطبة هو التذكير والموعظة ونفع الحاضرين وإفادتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هو الآن يأمره بواجب، رأيتم كيف؟ أنت الآن صاحب، المقصود بصاحبك يعني من بجانبك، ليس المقصود صديقك، المقصود هنا إيش؟ من بجانبك، حتى ولو كنت لا تعرفه قبل ذلك. والواجب على المسلمين أن يكون كلهم أصدقاء، كلهم إخوة، كلهم متحابين. طيب، إذا قلت لصاحبك أنصت لماذا؟ للخطبة. هو يأمره بالواجب لأنه رآه فعل ما يخالف هذا الواجب، فهو يتكلم، والكلام ممنوع أثناء الخطبة لأنه واجب الإنصات، فلما رأيته خالف قلت أنصت، حينئذ شاركته في عدم الإنصات، شاركته في عدم الإنصات. فقطعا لدابر الكلام أثناء الخطبة يمنع، حتى المنصت يمنع من أن يأمر المتكلم بالإنصات. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وفي حديث أخرى أيضا في هذا، يعني أكثر من حديث فيما يتعلق بالإنصات أو بوجوب الإنصات وتحريم الكلام أثناء الخطبة. قال: إلا للإمام أو من كلمه، إلا للإمام أو من كلمه، يعني أو من يكلمه. لماذا؟ لأنه ورد في ذلك حديث. الآن عندنا الأدلة الأخرى السابقة أو المشار إليها آنفا تدل على وجوب الإنصات مطلقة، ولكن جاء ما يدل على استثناء حالة معينة، ورد ما يدل على استثناء حالة معينة، وهذه الحالة المعينة هي إذا كان الكلام بين الإمام ومن يكلم. لماذا؟ طيب، من يجيب؟ لماذا الذي يكلم الإمام مسموح أو يكلمه الإمام وغيره؟ لا نعم شيخ، قد يكون يذكر الإمام بشيء نسيه وكذا أو يسأل. طيب غيره؟ نعم، حط الميكروفون. لأنه يمكن سؤال الإمام له من أجزاء الخطبة، يعني من ضمن الخطبة السؤال اللي يسألها المأموم، فرد عليه يفيد مثلا مجموعة الحاضرة، يعني حولها تدندن ولما بعد، يعني الخطبة تتوقع. أيوة، الآن ما عاد صار في إنصات، الآن بين الإمام والكلام ما عاد صار في خطبة تستوجب الإنصات. هذا إلا الإمام أو من يكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صليت يا فلان؟ وقال وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ولحديث أنس في الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك الكراع، هلك الشاء، في قضية الاستغاثة أثناء الخطبة. هذه أدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم وكلم، ولكن الحكمة أو التعليل في هذا مثل ما ذكرنا، قالوا لأن حال مكالمة الإمام لمن يكلمه ما أصبح فيه يعني إنصات، خطبة من أجل الإنصات. بهذا نكون قد مررنا على كلام المؤلف مرورا سريعا، والواقع في الحقيقة أن صلاة الجمعة ويوم الجمعة وما يتعلق بذلك يعني مهم ويحتاج إلى بسط أكثر، ولكن لضيق الوقت ولارتباطنا أيضا بكتاب مختصر سرنا على ما سمعتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه مجيب. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة بهذا أصل وإياكم إلى نهاية درس باب صلاة الجمعة. لم يبقى أمامي إلا أن أسعد باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على موقع الأكاديمية أو بالاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، لكن إذنوا لي في هذا الفاصل ثم نعود إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قناة المجد العلمي، ملتقى علماء العالم الإسلامي، حيث يرسمون لنا منهج الحياة وطريق النجاة في برامج ملتقى فقه الدليل مع الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. ما كان حديثا يفترى مع الشيخ الدكتور عائذ بن عبد الله القرني. عمدة الفقه مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار. شرح الورقات في أصول الفقه مع الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نام السلم. تفسير القرآن العظيم مع الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني مع الشيخ الدكتور عش أحمد النقيب. علوم القرآن مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. الآداب الشرعية مع الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. وننقل لكم أسبوعيا خطبة الجامع الكبير بالرياض بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ويواصل الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني إبداعاته الأدبية في برنامجه رحلة الأرواح. ونقدم لكم سير الهدى في برنامج سير أعلام النبلاء. ونتأمل في فضل الإسلام وثمرات الإيمان في برنامج قصة إسلام. ونبرز التقنية الحديثة التي تعين طالب العلم في برنامج التقنية والعلم. ولمحب التراث والمخطوطات نقدم لكم المزيد من المخطوطات ونطلعكم على أبرزها في برنامج عالم المخطوطات. ونعيش لحظات إيمانية مع كتاب رب البرية في برنامج تأملات في آيات مع الشيخ الدكتور محمد الراوي. وللآباء والمربين نقدم التربية النبوية مع الشيخ محمد بن عبد الله الدوش. ونرصد لكم أبرز اهتمامات المسلمين وعنايتهم بالقرآن في برنامج الذكر الحكيم. ولمحب الحاسب الآلي والإنترنت نقدم لكم دورات تدريبية لاستخدام الحاسب في برنامج مهارات، مع دعائنا للجميع للعلم النافع والعمل الصالح. تدعو قناة المجد العلمية جميع الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني إلى التسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، والذي أحييه مرة أخرى. حياكم الله شيخ. شيخ عبد الله، تذلي في استقبال أولى هذه الاتصالات من الأخت فاطمة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. أخت فاطمة ما زالت موجودة؟ طيب انتقل إلى أخ سلمان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي سلمان تفضل. طيب طيب إذن في انتظار اتصالهما وغيرهم بإذن الله. أنتقل يا شيخ إلى الموقع وأبدأ بالإجابات إذا أذنت لي. سألت حفظك الله عن كيفية صلاة الخوف في حال المعركة وعن الحكم أو الحكم من مشروعية صلاة الخوف. طيب. الإجابات كثيرة. أبدأ بأخينا سراج، نظرا لكونها أول إجابة وصلت إلي. أخونا سراج من الكويت يقول: تصلى صلاة الخوف في المعركة على الحالة التي يكون عليها المقاتلون، سواء رجالا أو ركبانا مستقبلين القبلة أو متوجهين لأي جهة، ويومئون بالركوع والسجود قدر المستطاع، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أجاب عن السؤال الثاني لكني أخذ من مجيب آخر. فأجابت أيضا الأخت سما نجد من السعودية عن السؤال الثاني، تقول: الحكمة من مشروعية صلاة الخوف هي التخفيف على المسلمين وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا أهمية الصلاة وعدم سقوطها حتى في اشتداد الخوف، وأهمية صلاة الجماعة ومحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في الحرب مع تغير هيئة الصلاة وكثرة الحركة فيها، إلا أنها تكون جماعية. من الحكم أيضا ذكرت الخوف، تقول: لا أثر له على قصر الصلاة، لأن هذا حكم، فمن خاف في بلده لا يقصر بل تجب عليه تأديته. طيب، مشروعية صلاة الخوف وتجوز الصلاة بجميع الصفات. أختنا محبة الوحيين أجابت عن السؤال الأول، تقول: تصلى صلاة الخوف في حال قيام المعركة بالطعن والضرب والكر والفر، إن خشي خروج الوقت، كل بحسب حاله، سواء راكبا أو راجلا، حيث كان اتجاهه للقبلة أو لغيرها، يومئ بالركوع والسجود، وتجزئه لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أخونا عبد الرحيم من المغرب يقول: يا شيخ، قال الإمام أحمد أنه ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل الرجل جاز؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أصولها 6 صفات، وبعضهم قال أكثر، والأرجح هي الصفة الأولى التي وردت في القرآن كما في حديثي أو كما حدث في غزوة ذات الرقاع. يقول: جاء في الحديث المتفق عليه أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى اتجاه العدو، وصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا وحدهم إلى آخر الحديث. نعم، إذن لعلي أجتزأ الشاهد يا شيخ. يقول في أثناء الحديث تصلى أو في أثناء الإجابة تصلى على حسب الاستطاعة رجالا أو ركبانا بالركوع والسجود أو بالإيماء إلى القبلة أو غيرها. أختنا شذا من العراق ذكرت من الحكم يا شيخ، تقول: ذكر الله تبارك وتعالى أن يصلي المسلم حتى حال قيام الحرب، أي عند اشتداد المعركة، ومشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، لعل البعض الشيخ يخلط بين الأحكام وبين الحكم. أجابت أيضا التوجيه من المدينة ومحبة الوحيين من السعودية، لعلها أرسلت سؤال. فاطمة النعيري من السعودية، خديجة من المغرب، سلوى من مصر، أم عبد الله من الجزائر، نبيلة من السعودية، وتعليقكم حفظكم الله. جميل، جواباتكم جميلة، ووفقنا الله وإياهم إن شاء الله لما يحبه ويرضاه، علمنا الله وإياهم. في نقطة بس يحتاج التأكيد عليها، لأني لاحظت بعض الإجابات أهملتها، وهي قضية أن صلاة الخوف تصلى رجالا وركبانا مع الإيماء بالركوع والسجود في حال شدة الخوف، إذا لم يخشى، في واحد منهم أشار إلى هذه النقطة، إذا لم يخشى، يعني إذا لم يغلب على الظن أن المعركة أو أن الخوف يزول قبل خروج الوقت، يعني إذا غلب على الظن أن هذا الخوف سيزول قبل خروج الوقت فلا يصليها على هذه الصفة، وإنما ينتظر إلى زوال الخوف ويصليها صلاة تامة على هيئتها المعهودة المعروفة. أما إذا غلب على ظن أن ربما يخرج الوقت قبل زوال الخوف فحينئذ نصلي على الصفة المذكورة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وأعود إلى الاتصالات مرة أخرى. الأخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف نجمع بين حديث الإنصات للخطبة وبين أداء الركعتين عند دخول المسجد؟ طيب، هذا السؤال. طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله. أخونا سلمان من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول يا شيخ، لماذا قدمت تحية المسجد وهي سنة على الاجتماع للخطبة وهي واجبة؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هل الخطيب يحرم من أجر التبكير إلى صلاة الجمعة لأنه ما يجي إلا؟ أين سؤال آخر أخوي. الله يجزاك خير. وياك الله يحفظك وأشكر لك اتصالك. أختنا إيمان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو تكرمت عندي 4 أسئلة. طيب بس على عجل. نعم، الأول إنه صورة الكهف يعني هل لها يعني هي تقرأ يوم الجمعة؟ طيب. لكن يعني قالوا بعض مشايخنها لا تقرأ مثلا في وقت محدد يعني ظاهرًا في وقتها إلى صلاة المغرب. طيب. تدل بأثار يعني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سمعت لمشايخ تحدث عن ساعة الإجابة. طيب. السؤال الثالث، إدراك ركعة من الصلاة هل تكون يعني إذا دخل الإمام راكع يدرك ركعة أم بتكبير الإمام إلى الركوع لابد أن يدرك تكبيرة؟ طيب. السؤال الأخير شيخ، لو تكرمت ذكرت عن حلقة سابقة عن وتر قلت أن أدنى الكمال 3 ركعات. نعم. ممكن بس لو تكرمت توضح العبارة هذه. طيب تسمعين الإجابة بإذن الله. بارك الله فيك، شكرا. شكرا لك. طيب أنتقل إلى الأخ أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد شرح حديث من غسل واغتسل وذكر وابتكر. طيب تسمع الإجابة. سؤال آخر. شكرا لك. شكرا لك أخي. طيب شيخ عبد الله، أبدأ بأول اتصال. الأخت فاطمة الشيخ تقول كيف نجمع بين الإنصات وبين أداء الركعتين؟ تحية المسجد. عيد السؤال. نعم. الأمر بالإنصات عام. الأمر بالإنصات عام. والأمر بأداء الركعتين خاص. والخاص مقدم على العام. يعني نقول إن يجب على جميع الناس وجميع المصلين أن ينصتوا إلى سماع الخطبة إلا للشخص الذي دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين. يصلي ركعتين. هذا وجه من أوجه الجلد. نعم غيره. طيب الأخ سلمان يسأل الشيخ يقول لماذا تقدم تحية المسجد على الإتمام مع أنه واجب؟ هذا نفس الكلام الذي قلنا قبل قليل ينطبق على هذا. ويمكن أن يضاف أيضا إلى أن عندنا جلوس قبل أداء الركعتين لا يجوز. يعني بعض العلم يقول لا يجوز، لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الحديث هذا صريح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، وعندنا أمر نهي والنهي مقدم على الأمر. هذا وجه. والوجه الثاني مثل ما ذكرنا عام وخاص. طيب يسأل الشيخ عن الخطيب يقول هل يحرم من أجل التذكير؟ لا، فيها أذكر أنا ما قرأت يعني قراءة جديدة في هذا الموضوع، إنما أذكر سابقا أن مر معي أن التبكير عام للإمام والمأموم، وأنه يشرع التبكير للإمام ولكن لا يرقى إلى الخطبة أو إلى هذا إلا وقتها، من أجل أن يحصل على التبكير. من أجل أن وربما يقال أنه معذور التخلف، لأنه ولكن في نظري أن لو بكر جمع بين الأمرين لا يمنع، يعني هو ليس ممنوع من التبكير، وأن من شأن أن لا يأتي إلا بعد، يعني من شأن أن لا يطلع على المنبر إلا الوقت إلا في للخطبة وقت الصلاة، ولكن قبل ذلك الباب مفتوح له ولغيره. التبكير الدعوة التبكير إلى المسجد تشمل أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. يعني ولعل أيضا يعني يبحث هذا الموضوع أكثر إن شاء الله تعالى. إذا الشيخ نطرح على الموقع. والله جيد. طيب جيد. الإخوان اللي عنده مجال للبحث في هذه المسألة نريدنا عن أفضلية التبكير. نعم، بالنسبة لأفضلية التبكير للإمام. طيب أختنا إيمان يا شيخ تسأل عن أفضلية سورة الكهف وفضل قراءتها في يوم الجمعة، وتقول طيب هل لها وقت محدد؟ بالنسبة لسورة الكهف الحديث جاء يوم الجمعة، أنا ما أعرف ما أشرت إليك تقول إن ما أدري إيش في الليل والمغرب، تقول هل لها وقت محدد؟ لا، هو الظاهر من الحديث يوم الجمعة، يوم الجمعة واليوم مطلق. طيب. يعني أول أو وسط أو آخر أو حتى ليلة الجمعة، لأن الليلة تابعة لليوم. نعم. طيب تسأل الشيخ عن ساعة الإجابة. ساعة الإجابة فيها كلام طويل يعني العلم، أنا أذكر أني أشرت إلى هذا في سنن يعني أو في خصائص الجمعة. نعم. في خصائص الجمعة بالأمس. صحيح. أشرنا إليه إشارة مقتضبة، وقلنا إن من خصائص هذه الجمعة أن فيها ساعة هي ساعة الإجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله ما سأل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد هذه الساعة على أقوال عديدة متعددة كثيرة، ولكن أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أنها من حين أن يدخل الإمام أو من أن يجلس، يعني يطع الإمام على المنبر، من حين أن يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، إلى أن تنتهي الصلاة. وأذكر بالأمس أن جاء سؤال والظاهر أن ما أجبنا عليه، بدفات علينا وما أدري ما عرض، كيف يعني يكون مجال للدعاء وهو واجب أثناء الخطبة واجب الإنصات وأثناء الصلاة مشغول الإنسان بالصلاة؟ ولكن الجواب على هذا أن فيه مجالات للدعاء، في مجالات للدعاء أثناء الاستماع للخطبة، إذا جاء آية رحمة أو مجال رحمة يسأل الرحمة ويستعيد، وأيضا في جلوس بين السجدة بين الخطبتين، وقبل بعد الانتهاء من الخطبة وقبل الصلاة وأثناء الصلاة، لأن الصلاة دعاء، الدعاء يشرع في السجود، وهو من أفضل أماكن ومواضع وحال الدعاء أن يكون في السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا في نهاية الصلاة قبل السلام يشرع الدعاء والأكثر من الدعاء في هذا. ففي هذه الأمكنة وفي هذا في هذه الأحوال يشرع الدعاء، ويضاف إلى الساعة المخصصة للإجابة. إن هذه الأحوال أيضا حوال إجابة، اللي في السجود وفي آخر الصلاة، هذه مواضع إجابة الدعاء، تجتمع هذه الأمور. القول الثاني أنها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، يعني بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وكلا القولين قويان، يعني القولان هؤلاء هذان القولان قويان وعليهما أدلة. وعلى هذا ينبغي المسلم أن يحرص الاكثار من الدعاء في يوم الجمعة بصفة عامة، لأن الفقهاء مختلفون في أي ساعة هي، ويحرص على هذين الوقتين بالذات، يحرص على هذين الوقتين بالذات بالإكثار من الدعاء فيهما. بعض الناس يقول جاء في الحديث أنه قائم يصلي، والرأي الراجح من أقوال أهل العلم في ساعة الإجابة أنها بعد العصر، ووقت وبعد العصر وقت نهي. صحيح. كيف يقول قائم يصلي؟ المقصود يصلي هنا ليس الصلاة الحقيقية اللي الصلاة الخاصة المصطلح على أنها صلاة، وإنما المقصود الدعاء، يعني الصلاة اللغوية الدعاء، يعني قائما يدعو، قائما يدعو. أحسن الله إليك شيخ. نعم، هذا الذي يظهر الله عليه. طيب، تسأل الشيخ عن الإدراك بالركعة. ما أدري صفة السؤال، يعني أنا والله ما فهمت. على كل حال تكلمنا عن هذا فيما يظهر. طيب أنت. وإن قلنا أن تدرك الصلاة بإدراك الركعة، يعني إذا لحق المأموم الإمام وهو راكع واطمأن معه، يعني المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام، ثم يسن له أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع. فإذا لحق الإمام بعد هاتين التكبيرتين واطمأن معه وقال سبحان رب العظيم قبل رفع الإمام، فحينئذ نقول إنه أدرك الركعة، أدرك الركوع، وبالتالي أدرك الركعة. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا أبو أحمد يسأل الشيخ عن حديث من غسل أو قبله تقول الوتر أدناه ثلاث ركعات، إيه هاي تم نجيب أم تجاوب؟ طيب، أما حديث أدنى، يعني قضية الوتر شرحنا حديث اللي هو أدنى الكمال في الوتر، لأن قلنا الأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، يعني كأن الركعة أقل من الكمال، يعني فيه أمر تتأدى به السنة يجزئ فقط وهو الواحدة، ولكن أدنى الشيء الأفضل والأتم هو الثلاث فما فوق، يعني الثلاث هي أقل التمام وأقل الأفضل، فالثلاث أفضل من الواحدة، الثلاث أفضل من الواحدة القطعة. أحسن الله إليكم. حديث الشيخ من غسل واغتسل، بقي معي ثلاث دقائق فقط. تساعد للأخ. طيب، حديث من غسل واغتسل هو في بيان أفضلية الغسل والتبكير إلى الجمعة. الحديث عموما في الحث على الاغتسال للجمعة والتبكير إلى الجمعة، ويفيد بمجموعه التأكيد على هذه هاتين النقطتين وما جاء أيضا في آخر الحديث. وغسل واغتسل في المحدثين فيها خلاف، يعني هل العبارتين بمعنى واحد أو أن غسل بمعنى الوضوء واغتسل بمعنى الاغتسال وبكر وابتكر بمعنى واحد. الذي يظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. أنتقل الأخوة على الموقع. الأخت فاطمة شيخ تقول هل اشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية إذا كان هناك رهب؟ نعم، هذا سؤال وجيه ومهم ولا سيما في هذا الزمن. لا يشترط على الصحيح أن تكون الخطبتان باللغة العربية، لا يشترط على الرأي الراجح أن تكون الخطبتان في اللغة العربية، لأن المقصود من الخطبتين هو تعليم الناس. تعليم الناس ووعظهم وتذكيرهم، فلا تؤدي الخطبة المقصود منها ولا تتأدى الحكمة من الخطبة إلا بتحديث الناس بما يفهمون ما يفهمون. فإذا كان المأمومون أو الناس المصلون عرب فيشترط أن تكون باللغة العربية، وإذا لم يكونوا عرب، إذا كانوا غير عرب، فينبغي أن يخاطبوا بما يفهمون، إلا إذا قرأ الخطيب آية من الآيات فالآية لابد أن تتلى باللغة العربية كما هي، لابد أن تتلى كما هي ثم يشرح معناها للمستمعين. وعلى هذا نقول بعبارة واحدة، لا يشترط أن تكون اللغة أن تكون الخطبة في اللغة العربية إلا إذا كان المأمومون أو الحاضرون عرب. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولو تكرمتم بإعطاء سؤالي الحلقة القادمة. طيب، عندنا سؤالان. السؤال الأول يقول ما الرأي الراجح في العدد المشترط لإقامة الجمعة؟ ما الرأي الراجح في نظرك في العدد المشترط لإقامة الجمعة؟ السؤال الثاني، إذا أدرك الإنسان الإمام إذا أدرك إنسان الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فماذا يفعل؟ مع الدليل. إذا أدرك إنسان الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية الجمعة الحديث عندنا في الجمعة فماذا يفعل؟ مع الدليل. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى أشكركم على جهودكم الواضحة في هذه الأكاديمية، ثم أشكر بقية السائلين، محبة الوحيين من السعودية وريان من إيطاليا ومحبة الخير من السعودية أيضا، ورشيد من المغرب، أبو جهاد من سوريا، أم سمية من إيطاليا، إلياس من الجزائر، سراج من الكويت، رشيد من المغرب، مصطفى من مصر، أم سمية من إيطاليا، الغالي من السعودية، أبو القاسم من السعودية، إلياس من الجزائر، أبو أسيد من مصر، وعادل الغامدي من السعودية. أعتذر لجميع الإخوة الذين لم أستطع أن أعرض أسئلتهم نظرا لضيق الوقت والانتهائه، لكن بإذن الله تعالى نتواصل وإياكم في الحلقة القادمة. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة والتي أتتكم من استوديوهاتنا بمدينة الرياض، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم السبت في تمام الساعة 9 مساء. ابقوا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.